أو لغيبته أو حبسه أو للضرر. المرأة متضررة من بقاء هذه الزوجية، يطلقها للضرر، بيضربها ضرب مبرح، بيشتمها ويقذفها والعشرة استحالت بسبب إضراره بها، أو محبوس ما بيصرفش عليها ولا بيعشرها. محبوس الغيبة أو سافر ومرجعش، هو مش عارفين هو فين، مات عاش مش عارفين هو فين، فده طلاق لإيه؟ لغيبة الزوج، لأن هي متضررة من ذلك. مش كده؟ يعني في طلاق للغيبة أو للسجن الطويل أو لإعساره وعدم إنفاقه وارض إضراره، أو لكونه فيه عيب من العيوب المبيحة لفسخ النكاح. مش كده؟ كعنة، عنين، مجذوم، مجنون، العيوب التي ورد بها الأدلة وفتاوى الصحابة رضي الله عنهم على أنها تعطي المرأة حق الفسخ. لو ده شيء عيوب الشيخ لو على الفسخ، لو ايه؟ شيء عيوب على الفسخ، هي اللي عايزة تنفصل هبقى طلاق على مان يبقى خلع، مفيش اي عيوب. وهي اللي عايزة تنفصل، ما احنا قلنا هم في ثلاث حاجات، كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل الثلاث، الطلاق قبل الدخول، الطلاق على مال، وايه اللي منصوص عليه في القانون ده اللي هو ايه؟ الطلاق للضرر، الطلاق لحبس الزوج، الطلاق لغيبته، الطلاق لعيب فيه. كويس كده؟ هذه انواع تكون طلاق بائن. ماشي، احنا في الضرر في الدين، اللي بيشرب مخدرات ضرر في الدين، والاصل في ذلك قول الله تعالى سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان، اي ان الطلاق الذي شرعه الله يكون مره بعد مره، وانه يجوز للزوج ان يمسك زوجته بعد الطلقه الاولى بالمعروف، كما يجوز له ذلك بعد الطلقة الثانية. والإمساك بالمعروف بعد الطلقة الثانية هو معناه مراجعتها وردها إلى النكاح ومعاشرتها بالحسنى، ولا يكون له هذا الحق إلا إذا كان الطلاق رجعيا، يمكنه أن يرجع فيما قال من لفظ الطلاق ويردها إلى النكاح ويرجعها إلى عصمته. هذه كلمة رجعيا، يرجعها إلى عصمته، يرجع عن طلاقها خلال فترة العدة. قال: ويقول الله سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي المطلقات الرجعيات، والمطلقة بعد الدخول غير حامل. ماشي كده؟ يبقى المطلقة الرجعية هي الطلقة الأولى والثانية. طب الطلقة الثالثة هتبقى لأنه دخل بها، طالما دخل بها فعليها العدة ثلاثة قروء. ليه وهو مفيش رجع فيها؟ لأن هو ده لحق الايه لبراءة الرحم. أما الطلاق اللي فيه رجوع اللي هي قول الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في مدة ايه؟ في مدة العدة. المطلقات يتربصن بأنفسهن، ينتظرن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيضات على الصحيح من أقوال العلماء. هنا خلاف أن الطهر ولا القرء والحيض، الصحيح أن ثلاثة قروء ثلاث حيضات، اللفظ مشترك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع الصلاة أيما أقرائك. فهو الاستعمال الأغلب في لسان الشرع هو أن القرء الحيض. قال للمستحاضة: دع الصلاة أيما أقرائك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عدة الأمى حيضتان. فدل ذلك على أن المعتبر هو الإيه؟ الحيض. هتفرق في إيه؟ هتفرق في آخر واحدة. ماشي؟ ولأن ثلاثة قروء على ظاهرها ثلاث حيضات طلقها في طهر لم يمسها فيه حاضت حيضة كاملة ثم حيضة ثانية كاملة ثم حيضة ثالثة كاملة كده إذا انتهت عدتها. طب لو هو خد بالطهر لو هي ثلاثة قروء معنى ثلاثة أطهار هيقولوا إيه؟ هيقولوا هتبدأ العدة بمجرد الطلاق، يبقى اللي هيتفضل من الطهر اللي هو وقع فيه الطلاق ادي واحد، وبعدين هتحيد وتطهر الطهر ده نما اتنين، هتحيد وتطهر الطهر ثلاثة، اول ما ينزل الدم تبقى طهرة، تبقى انتهت عدتها اول نقطة دم. على القول الثاني حين انت استنى بعد ما ينقطع اخر نقطة دم اخر الحيض، فاهمين الفرق في الايه في المسافة دي. على القول بان هم ثلاثة قروء ثلاثة حيضات ثلاثة قروء كاملة. طب اللي قول اللي بيقول ثلاثة اطهار يبقى في الحقيقة هو عملهم اثنين وجزء الثالث ماشي، ولو كان جزء الثالث ده ايه لحظة يعني قال لها انت طالب اتخضت حاضر ماشي كده نزل عليها الدم اتحسبت، يبقى ده في الحقيقة تقريب ليس تقريبا صحيحا. لماذا اعد لحظة دقيقة واحدة عدة ثواني قرأ كاملا؟ وهذا خلاف ظاهر القرآن، ظاهر القرآن تكون ثلاثة قروء كاملة وليست ايه وليست اثنين وبعض الثالث. فأسعد بظاهر القرآن والسنة من يقول أن الأقراء هي الحيضات. الحكمة في ذلك فتح الباب أمام الزوج لمراجعة نفسه حتى يحافظ على البيت بيت الزوجية. الحكمة الثانية تأكيد براءة الرحم. احنا دلوقتي حاجة فيها براءة الرحم كنت تحصل بواحدة، بس هنا عشان تأكيد هذا الامر اكثر ماشي، يبقى مرة واثنين وثلاثة يبقى تأكد ان مفيش حمل. والاساس ان الزوج يكون له فرصة للايه للتروي والمراجعة ماشي. هي بتأدي عند معزول، هنيجي في موضوع احكام العدة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من حيض أو طهر. يعني مين اللي هيقول هي حاضت؟ مين اللي هيقول هي طهرت؟ هي تؤمن بالله واليوم الآخر صادقة فيما تقول، كذابة هتنتهي الأحكام ظاهرا وما تنتهيش إيه في الباطن عند الله. ممكن بقى لو قالت عايز اتجوز فقالت انا حط طهرت يبقى ايه وبتكذب، الكلام ده ممكن يحصل في شهر ونص، تبقى هي كذابة ويبقى هو معلوش حاجة مع حرم حقه. ولو اتجوزت وهي لسه في فترة العدة هيبقى زوجة باطل، وممكن تبقى زانية والشخص التاني اللي اتجوزها ده لو يعلم يبقى زاني هو إذا كانوا عندهم معرفة، وإذا كانوا جهال هيبطل وما يبقاش زنا. الخلاصة إن الأمر ده ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، إن الأمر ده رد إليها إلى الزوجة المطلقة ولم يكلف بالكشف ولا البحث عن صدقها، هي التي تستأمن على ذلك. قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك الوقت إن أرادوا إصلاحا، شرط أساسي في الرد أن لا يقصد الإضرار بل يريد الإصلاح، وهو أمر للزوج مجردا لا للزوجة ولا لأوليائها. يعني هو طلقها طلق رجعي وجاي يرجعها ولا اكتب مهر جديد واكتب قايمة واكتب مؤخر غير اللي كنا اتفقنا عليه، هو يدخل الحمام زي يخرجه؟ والأكسوها أخرج دخول حمزة أخرجه، فيقوم يكلفوه ما لا يصح ولا يجوز. وهي ساعة ما قال لها راجعتك قد رجعت، ماشي كده، قد صارت مرة أخرى في أسمته، وتبقى ناشز لو ما رجعتش. فهي زعلت قوي منه، ازاي طلقها؟ زعلت ما زعلتش، هي رجعت له، لأن ربنا قال وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. طب تقول لها مش عايز يصلح هو، احنا من كلمة أرادوا دي ترجع لمين؟ الزوج، دي إرادته هو أدرى بإرادته، إلا لو قال أنا مرجعك عشان أعلقك. يعني لو ثبتت واحد كده بعد كلم مراته، لا بعد ما سابها في ايه ترفع قضية خلع، جه قبل ما القاضي يحكم في جلسة الحكم راح جاي رايح المحامي بتاعه وقال له انا معايا توكيل بطلقها، عشان القاضي هيحكم خلع ازاي، اتطلقت هي عايزة اتطلقت، وبعدين سابها خلاص كده بقت ايه مطلقة على الورق. جه بعد كده قبل ما تنتهي العدة بتاعتها وقال لها ايه انا رجعتك عشان تبقي متعلقة، لا انت عارفة تتجوزي ولا انت عارفة ايه ولا انت معاكي ورقة تطلقي ولا تعرفي تقولي للقاضي طلقني، لان القاضي حكم بايه بالتطليق. هنا الراجل ده صرح، لو في شهود على كده يبقى يا اما القاضي يلزمه بالتطليق وتبقى طلقة تانية، يا اما بعض العلماء يقول ان ده ليس له ان يرجعها ولم تقع رجعة. ليه؟ لان ربنا اشترط، قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. بس ده طبعا قول قلة من العلماء اللي يقول ان الرجعة دي رجعة غير صحيحة وهي اتطلقت اصلا. ليه؟ عشان هو صرح بارادته لانه لا يريد الاصلاح وانما يريد ايه التعليق والاضرار. لا الرجعة دي ليست زواجا جديدا، المطلقة الرجعية زوجة، وبالتالي إذا أرجعها يلزمه فقط 2 شهود، لأن الله قال فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. هذا الأمر على الوجوب ولكن ليس على الشرطية. وقعت الرجعة لو راجعها بقوله أو بفعله الجماع دون إشهاد، ولو قالوا له طلقت، إذا يعني نقول له في الحالة دي بقى راجعت لغير سنة أشهد على رجعتها ولا تعد. قال وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها. إذن لم يشترط لا عقدا جديدا ولا مهرا جديدا، وإنما أمر ابن عمر، ما أمر عمر أن يأمر ابنه عمر ابن عمر أن يراجعها، سماها رجعة، متفق عليه. قال أما استثناء الحالات الثلاث من الطلاق الرجعي فثابت بالقرآن الكريم كما هو مبين فيما يلي. فالطلاق المكمل للثلاث يبين المرأة ويحرمها على الزوج، لا يحل له مراجعتها حتى تنكح زوجا آخر نكاحا لا يقصد به التحليل. سبق إيه؟ نكاح التحليل ده لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له. النكاح التحليل الذي فيه تواطؤ، الذي فيه اتفاق او حتى نية الزوج، اللي فيه اتفاق ما بين المرأة والمحلل او بين الزوج الاول المطلق ثلاثا والمحلل، أو أن تكون نية المحلل، لأن كل هؤلاء تنطبق عليهم وينطبق الوصف للمحلل.

طالما انها طلاق يبقى ايه عدتها المطلقات وتربصنا انفسنا ثلاثة قروء، زي ما المطلقة البائن بينونة كبرى المتممة للثلاث بتعتد بثلاث حيضات، يبقى ايه يبقى نخلي برضو المخترعة كذلك. الحقيقة ان هناك فرق، اذا ثبت النص طاشت الاراء، لا اعتبار. النصوص دي بعضها موقوف على عثمان رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وثبت مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام امرها ان تعتد بحيضة. واحنا بنقول الطلاق انواع، مش كله عدته ثلاث حيضات، في كده وفي عدته وضع الحمل ان شاء الله كتلاحظة واحدة، مش كده؟ طلقها ولدت بانت، مش كده؟ خلاص طلقها تبين حامل، قعدت تسع شهور ماشي برضو. اذا مش كل الاحكام كده، عدة الامى حيضتان، اذا ايه المشكلة تكون عدة المخترعة ايه حيضة واحدة؟ ماشي، هذا فيه خلاف بين العلماء. المخترعة عليها ان ترد كل ما اخذت من الزوج بسبب الزوجية. انا هديها الخاصة، هذا خاصة بتاعتها بتاعت الزوجية، لا بتاعت الزوجية الشرط بيعتبرها بيها. طب ماشي اه، انما الهدايا اللي بص هقول لك دلوقتي، هي اتخانقت معايا واتخانق معاها وضربها على اسوق وعايز يصالحها، كويس كده؟ فراح جاي جايب لها بتاع ذهب، هو بيصالحها ليه؟ عشان تستمر الزوجيه. يبقى برضه في نوع من الاثابه، فلو هو بقى الذهب اللي جابه لها ده عشان تستمر الزوجيه، هي عايزه تنفصل بعد كده، خلاص بعد ما اتصالحتي والراجل عمل معاك واجب، يبقى ترجعه له برضه. كل هيبه لا يرد بها الاثابه لا ترد، كل هبه يرد بها الاثابه، الاثابه يعني حاجه في مقابل حاجه، لا ترد كده. كل هبة لا يراد بها الإثابة لا ترد، كل هبة يراد بها الإثابة ترد. تبقى دين، طالما ممكن اصل مش شرط يكون دين او يكون شيء معنوي، اذا انتوا مش هتحققوا الحاجة المعنوية دي انك تستمر في العيشة معانا، يبقى ترجعي الحاجة بتاعتها. كتب لها الشقة عشان يسترضيها، بعد ما كتب لها الشقة قلت له اطلع بره، يقول لها طب هذه الشقة، ماشي كده؟ لان هو ما كتبلهاش الشقه الا عشان ايه؟ الا عشان تستمر معاه، يبقى دي هبه يرد بها الاثابه، الاثابه اللي هي استمرار، مش هتستمر ترجع له شقه. بعد ما كتب من حقه شرعا اه يثبت بقى، حرا ما اعرفش بقى. لا لو هو اكثر من اربع شهور الحبس الطويل ان هو يطلق على ايديه الحاكم اكثر من اربع شهور، اكثر من سته. اربع سنين في الفقد. ليه؟ اربع سنين في الفقد. لا الفقد حاجه والغيبه حاجه. هي دلوقتي مفقود لا نعرف عنه شيئا، بخلاف واحد زوج غائب. المفقود ده عشان نحكم بوفاته تبدا تعتد عده وفاه بعد اربعه اشهر وعشره، بعد اربع سنين المحكمه تحكم وتبدا الايه العده بتاعتها، يحكم بوفاته حكما. لكن هنا مش الطلاق للغيبه طلاق للضرر، هي متضرره جوزها غايب وما بيبعتلهاش، يبقى الطلاق اولى بها احسن لها تطلق طلاق بائن، علشان لو جه بعد كده ظهر وهي كانت اتجوزت، لو كان طلاق لغايبة الزوج يبقى الطلاق حصل. ها؟ ايه دي؟ الغيبة اقول لك اربع شهور او ست شهور. هي تضررت. هتتضرر زي فترة الايلاء او الفترة التي لا تصبر المرأة عن زوجها اكثر منها لو فتوى عمر ست شهور. صح اربعة. ها؟ خلاص من حقها. المسجون سنة أو اثنين، باع المسجون أكثر من ست شهور، يبقى لها أن تطلق.